الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى أهل السير والتواريخ والغزوات كما في سيرة ابن هشام والبداية والنهاية وتاريخ ابن الطبري وابن الأثير وابن الجوزي وغيرهم، لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، يعني من قتل منهم ودفنوا في بئر بدر، ورجع فلهم إلى مكة، يعني المنهزمون منهم الذين لم يقتلوا، ورجع أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وغيره ببعيره، أي بالجمال التي نقلت تجارتهم، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم وماتوا يوم بدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كان له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، أي في بدر، كما في حديث الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني نقص وقل. قالوا: فأعينوا بهذا المال على حرب محمد، فلعلنا ندرك منه ثأرنا، فمن بمن أصاب منا. ففعلوا ذلك، وكان الميعاد يوم أحد. قال محمد بن إسحاق: فأنزل الله تعالى قوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فخرجت قريش بحدها وجدها وحديدها وأحابيشها، وهم المعاونون لهم من غير قريش، حتى خرج معهم نساؤهم ليثبتوهم حتى لا يهربوا ويفروا من وطيس المعركة وشدتها. فروى أحمد في المسند ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع: لما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون نزلوا حيث نزلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، يعني كسرا، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولها المدينة. أولها المدينة لأن الحصن سيحميكم من الشر، فأولها المدينة. وقال: أولها رأيت خيرا. فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما السلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، وكان حمزة ابن عبد المطلب أسد الله ورسوله رضي الله عنه. وأصل الذباب في اللغة الشر الدائم، يقال: أصابك ذباب من هذا الأمر. وذباب السيف طرفه الذي يضرب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن رأيتم المشهورة، فإن رأيتم وهو رسول الله وهو مبعوث من رسول الله وهو الصادق المصدوق، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم تدعوا قريش حتى ينزلوا، فإن أقاموا قاموا بشر مقام، ووضح لهم البينة وهو الصادق المصدوق. تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا المدينة يعني فقاتلناهم فيها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج من المدينة. فقال رجال من المسلمين هذه السقطة ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيره، ممن كانوا فاتهم بدر، فقالوا يا رسول محبة لله ورسوله، ولكن الأمر مرجعه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقالوا يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم وضعفنا. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم وأمرهم حب لقاء القوم محبة لله، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وهو يعلم الذي سيحدث، وأنبأهم بهذه الرؤية وقال خيرا. فدخل بيته فلبس لأمته يعني لباس الجيش، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار، فصلى عليه رسول الله ثم خرج عليهم. قال أهل السير وكان رسول صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ولا يحب الطيرة التي هي التشاؤم، لو حدث شيء ومات رجل الإنسان يتشاؤم، هذا من أقدار الله سبحانه وتعالى. وقال كما في صحيح مسلم كان يعجبه الفأل اللي هو كله فأل. وقال وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت يا رسول الله فاقعد صلى الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي الأمر، ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، وفي رواية حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه للقتال يوم أحد، وذلك في شوال من السنة 3 من الهجرة، وتعبأت قريش وهم 3000 في مقابل 1000 رجل، 3000 رجل ومعهم 100 فرس. وتعبأ رسول الله للقتال وأمر على الرماة عبد الله بن جبير، والرماة 50 رجلا، فقال انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا، يعني امنعوهم من خلال الرماه ألا يصلوا إلينا إن كانت لنا أو علينا. قال فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه، ولو رأوا الطيرة تخطف العسكر. وكانوا خلف الجيش، وكانت الدولة الأمر في عدم الهزيمة والفوز، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم عدو الله وولوا مدبرين. قريش ولوا مدبرين، انهزموا حتى انتهوا إلى نسائهم، الصحابة انتهوا إلى نسائهم. فلما رأوا الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله به، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر الذي أمرهم رسول الله به وحذرهم. وكر فرسان قريش بقيادة خالد بن الوليد، كان عبقري في الحرب، فوجدوا الثغر خاليا قد خلا من الرماة، فجاوزوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين. فأكرم الله من أكرمه بالشهادة، وهم 70 شهيدا من أصحاب رسول الله، وقد حذرهم رسول الله وتولى الصحابة، وخلص المشركون إلى الله إلى رسول الله، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى السن التي بجانب الناب وكانت السفلى، وهشموا البيضة حتى خرج الدم من رأسه كالنافورة، يعني الحوزة، كما في البخاري ومسلم، كما في البخاري ومسلم، ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه، حتى وقع لشقه من شدة الحجارة وضربها حتى أغمي عليه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها للمسلمين، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وقيل إن الذي شجه هو عبد الله بن شهاب الزهري الذي هو عم الإمام التابعي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أول من دون سنة رسول الله، وعمه في معسكر قريش، رواه أحمد في المسند والبخاري ومسلم. ثم أقبل رسول الله على صحابته فبشروا بأنه حي لم يقتل، فقال أبو سفيان، لأنه انتشر في الصحابة أنه قتل، فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابه عمر فقال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وروى مالك في موطئه وفي سيرة ابن هشام عن زيد بن ثابت قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، طلب مني من سعد بن الربيع، فقال لي: إن رأيته، رأيت سعد، فأقرئه السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك، كيف تجد حالك، والنبي يعلم وأخبره من الله سبحانه وتعالى أنه سيموت. قال: فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته وهو في آخر رمق، وفيه 70 ضربة بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، 70 طعنة. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك. قال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له: يا رسول الله، والله أجد ريح الجنة، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وقل لقومي من الأنصار، وهذا نداء إلى كل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وفاضت نفسه من وقته. أورد الإمام ابن القيم بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، فقال: فقد أشار الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حتى افتتح القصة بقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم، إلى تمام 60 آية، يعني إلى الآية 180 من آل عمران. وقال سبحانه في الآية 79 بعد 100 من السورة، وهي الآية 59 من 60، قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما علمكم الذي تعلمتم به؟ ماذا استفدتم؟ أم تزلون وستزلون لأنكم جهلاء؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا لكم أجر عظيم. قال الإمام ابن القيم الجليل: فمنها، أي من هذه الحكم، تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو من شؤم ذلك هذه المعصية. اتقوا الله، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نضحك على بعض؟ إن لله وإنا إليه راجعون. هذا لنا، الصحابة أجلاء، هذا لنا، هذا لنا. قال: فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا. هذا حدث ليعلمهم الله، وبعد ذلك كانوا أئمة هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا لنا، ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. والسبب الأم في ذلك ترك الرماة مكانهم ومعصية رسول الله في هذا الأمر وفي كل أمر، وفي كل أمر تحدث هذه الفتنة وهذه المصيبة، ويحصل الخلل والزلل والمصائب، ويبكي الرجل ويندم. أين عملكم؟ وأين ما أمرتم أن تتعلموا حتى لا تزلوا؟ ومنها أن حكمة الله في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، يعني يغلبوا مرة ويهزموا أخرى. هم الصحابة، هذه سنة الله الكونية حتى في الصحابة، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصروا عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة. إنهم كانوا يتبعونهم إذا فاز المسلمون، كما في صحيح البخاري ومسلم، كما قال هرقل عظيم الروم لما تكلم مع أبي سفيان فقال له هرقل: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. رواه البخاري ومسلم. ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، وفيما يحبون وفيما يكرهون. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون ويكرهون فهم عبيد لله حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف في السراء والنعمة والعاقبة فحسب. وهذا حال الناس أجمعين إلا من رحم الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمره سبحانه، لأمر عباده، كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا لله وانكسروا وخضعوا له، فاستوجبوا منه العز والنصر. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. السجود من أكثر الذلة، فلله سبحانه وتعالى. والحديث صحيح مسلم. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ثم بين في آية أخرى وقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. على من؟ على رسوله وعلى المؤمنين. على من؟ على المؤمنين لا العاصين. فأنزل الله جنودا لم تروها، فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. هذه سنن الله الكونية، هذا أصل القضاء والقدر. ولو فهمتم وعلمتم لتبين لكم الأمر. ومنها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيمحص بذلك أولياءه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى في قوله من آيات سورة آل عمران 60: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. المرض والوباء والفتن، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية أنفسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة، كما قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم واختلفتم في الرجاء والثواب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فما لكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم وقد أصابهم في سبيل الشيطان وأنتم قد أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وربما صحت الأجماء الأجسام والعلل والجراح والأمراض بهذه الأمور، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقال من جملة الحكم والفوائد، وذكرهم سبحانه وتعالى في أثناء هذه المحنة بما هو أعظم مننه ونعمه عليهم، التي إن قابلوا بها تلك المحنة تنالهم وبلية أصابتهم تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر البتة. ما هذه النعمة التي قامت عليها الدنيا والآخرة؟ هي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشفاء إلى الفلاح، من الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، فأعلمهم أن سبب المعصية من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها لقضائه وقدره، ليوحدوا الله ويتكلوا عليه ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما لم لهم فيها من الحكم. وأنا آتي إلى المسجد الآن في ساعة الظهر، في ساعة الجمعة، رجل في محله يأخذ السبحة بيده ويسبح الله عشان ما يخرجش من المحل، بيسبح الله: إنا لله وإنا إليه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا الله ويتكلوا عليه ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، سلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والهزيمة، وعزاهم في قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وجلاله. انتهى كلامه الإمام رحمه الله. أقول فهو كما قال الصحابي الجليل سعد بن الربيع، وقال يا قومي وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، وقد مات رسول الله وما ماتت سنته، سنته موجودة وهديه موجود وطريقته ومنهاجه وعقيدته تحيا به الأموات. قال الله تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقد توجب على الأمة الدفاع والذب عن سنة رسول الله والانتصار لدينه ومنهاجه وسنته، فإنه لا عذر لكم عند الله إن قصرتم في حقه وفي تعلم سنته والإلمام بمنهجه والعمل بهديه، وإلا هلكتم وتنازعتم وفشلتم. قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالضلال كل الضلال والخزي والخزلان والغي والهوان في الإعراض عن سنة رسول الله التي بها النجاة والحياة والبيان والإيمان والأمن والأمان. قال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل الكل كما حدث من الرماة على كل صحابة والذين عصهم الرماة فحسب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مش العاصي بس لا اللي حواليه، واعلموا أن الله شديد العقاب. روى أبو نعيم في حلية الأولياء من الإمام عن الإمام الشافعي قال لم أرى أنفع للوباء من التسبيح، لم أرى أنفع من الوباء للوباء من التسبيح، وطلب العلم أعظم التسبيح، فأكثروا من الأعمال الصالحة فإنها النجاة، وليس هناك سبب في هلاك الأمم إلا بمعصية الله ورسوله. ولنا في غزوة أحد العبرة والعظة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.